تدور حوادث هذه المسرحية في منظر عبارة عن مدخل فيلا صغيرة، ولكن قبل أن نستعرض هذا المنظر يحسن أن نقف قليلا في الخارج، أقصد خارج الفيلا. إنها ليست فيلا في أي مكان، إنها في الريف الفرنسي الذي يعرفه المؤلف ساشا جيتري جيدا، في قرية صغيرة. وهذه القرية ليست ككل القرى الفرنسية الصغيرة، إنها قريبة من أحد الاستوديوهات السينمائية الفرنسية التي تعمل في هدوء الريف في إنتاج الأفلام الفرنسية وفي إنتاج بعض الأفلام الأمريكية أيضا. وضع المؤلف ساشا جيتري فيلته التي يجري فيها حوادث هذه المسرحية في هذه القرية بالقرب من ذلك الاستوديو السينمائي. نعود الآن للمنظر الذي تدور فيه حوادث المسرحية داخل الفيلا. صالون صغير، صغير جدا، به بعض قطع الأثاث البسيط، بعض المقاعد، ومنضدة صغيرة ذات أدراج، أثاث من النوع الذي تجده عادة في المنازل الريفية التي يقضي فيها أصحابها أيام العطلات، عطلات آخر الأسبوع والعطلات الصيفية. هناك في ناحية نافذة صغيرة تطل على حديقة، الحديقة بدورها صغيرة جدا، تكاد تكون حديقة رمزية، فإنها تنتهي عند سور المنزل الخارجي وهي لم تكد تبدأ بعد. وهناك أيضا سلم صغير يؤدي إلى طابق علوي. هذا هو المنظر الذي ترفع عنه الستار وتدور فيه أحداث المسرحية. نسيت شيئا هاما، إذا كنت تقف في الطريق الريفي خارج الفيلا فإنك سترى دون شك لافتة معلقة على الفيلا، لافتة صغيرة تحمل عبارة فيلا للبيع. فيلا للبيع، مسرحية ذات فصل واحد للكاتب الفرنسي ساشا جيتري، ترجمة عبد القادر محمود، إخراج إيهاب الأزهري. ألست آسفة يا سيدتي؟ أبدا لست آسفة، ولكن أتعلمين لو كان أحد قد تقدم لشراء الفيلا في اليوم الأول الذي عرضتها فيه للبيع لشعرت بالأسف فعلا، كنت سأظن حينئذ أنني مخطئة في عرضها، لكن هذه هي اللافتة المعلقة على الباب تقول فيلا للبيع منذ شهر كامل وإلى الآن لم يتقدم أحد لشرائها، منذ اليوم الأول الذي اشتريت فيه هذه اللافتة وأنا خائفة من أنني كنت مغفلة عندما اشتريت الفيلا. إنك لم تسمحي لهم برفع اللافتة على البيت يوم أحضروها لك، انتظرت حتى جاء الليل وذهبت وعلقتها أنت بنفسك يا سيدتي. كنت على يقين عندئذ من أن الغد لن يأتي إلا ويكون العالم كله في صراع وسباق على الشراء، وعشت أسبوعا كاملا في ضجر، الجيران ينظرون إلي كأنني فجأة أصبحت غريبة عنهم. إن هناك فكرة واحدة تتملكني، أن أنفض يدي من هذا المكان التعس وأضحي به بأي ثمن. إنني أقبل 100,000 من الفرنكات فقط، الصحيح أنه كلفني نصف هذا المبلغ، ولكنني يجب أن أكسب. إنني في ضيق شديد من أن أحدا لا يرغب في شراء هذا المكان. متى تأتي السيدة التي ترغب في شراء الفيلا؟ السيدة التي حدثنا عنها السمسار؟ ما بين الرابعة والخامسة يا سيدتي. يجب الانتظار إذن. إنه مكان صغير جميل، أتحسر على ضياعه، كان من الممكن أن تبقيه لتقضي فيه عطلات آخر الأسبوع. آخر الأسبوع، لقد أصبح الزمن قاسيا والعمل صار شاقا. في هذه الحالة يا سيدتي، والزمن قاس كما تصفيه، ألا ترين أن الوقت غير ملائم للبيع؟ هذا صحيح، هناك في الحياة أوقات يكون فيها الزمن صالحا للشراء ولكن لن يكون صالحا للبيع. منذ 15 عاما كان كل شخص يملك المال وفي نفس الوقت لا أحد يرغب في البيع، والآن لا أحد يملك المال ولا أحد يرغب في الشراء. لكن تمهلي، ستكون مهزلة إذا لم أتمكن من بيع هذا المكان، وخاصة عندما يكون كل ما أطلب 100,000 من الفرنكات فقط. ذلك يذكرني يا سيدتي بأمر هام، فهناك أمر أرغب أن أحدثك فيه. وما هو يا فتاتي؟ هل تسمحين لي بالخروج غدا في الساعة 9 صباحا والتغيب حتى الظهر؟ من 9 حتى الظهر؟ أجل يا سيدتي، فإنهم قد طلبوا مني أن ألعب دورا في أحد الأفلام في استوديو جوانفيل. هل أنت ذاهبة للتمثيل في السينما؟ نعم سيدتي. وأي نوع من الأدوار ستؤدين؟ دور خادمة يا سيدتي، إنهم يفضلون الشيء الحقيقي، يقولون إن الخادمات ولدنا خادمات ولم يصنعنا خادمات. سأتقاضى 100 فرنك هذا الصباح أجرا على الدور الذي أقوم به. 100 فرنك؟ نعم يا سيدتي. أنت تدفعين لي 400 فرنك فقط في الشهر، لذلك فأنا لا أستطيع أن أرفض ذلك المبلغ. 100 فرنك في عمل يستغرق 2 أو 3 ساعات. 100 فرنك؟ ذلك أمر لا يصدق. أتسمحين لي يا سيدتي أن أخبرك بشيء آخر خطر لي الآن فجأة؟ وما هو؟ إنهم في حاجة إلى طاهية ماهرة في هذا الفيلم، ولقد سألوني عما إذا كنت أعرف واحدة لائقة. لقد قلت يا سيدتي الآن إن الحياة أصبحت شاقة قاسية، أترغبين في أن أعاونك؟ تعاونينني؟ في أي شيء؟ في أن تحصلي على هذا الدور، إنك تصلحين له يا سيدتي، خاصة وأنت تحملين وجها مثيرا. شكرا لك. إنك ستعملين يا سيدتي 8 أيام، 8 أيام فقط سوف تتقاضين 800 فرنك، 800 فرنك تأخذينها في مقابل لا شيء. ستقفين دقيقة واحدة تقشرين البطاطس وتصنعين قرص البيض، في دقيقة أخرى تقشير البطاطس وصنع البيض. أوه، هذه أعمال سهلة جدا يا سيدتي، وسوف أريك إذا كنت لا تعلمين. لكن أي نوع من الناس أنت؟ إنني أحمد الله على أنني لست مفلسة تماما. أوه عفوا يا سيدتي، أرجو ألا أكون قد أغضبتك، إن مهنة التمثيل أصبحت الآن موضع احترام وإجلال، كل إنسان يتمنى أن يمارسها. بالأمس لم يفتح الجزار دكانه طول النهار لأنه كان يعمل في الفيلم، واليوم لو بحثت عن رجال البوليس 4 فلن تجديهم لأنهم يقومون جميعا بأدوار في فيلم جديد. تصوري إنهم مستعدون لدفع 100 فرنك لأي شحاذ حقيقي على شرط أن يكون جائعا لمدة 2 يوم. أوه إنهم يدفعون بسخاء يا سيدتي. شكرا يا فتاتي. أوه يا سيدتي، لو أنك ذهبت وأريتهم نفسك وشعرك المتموه إلى الخلف بالطريقة التي تفخرين بها حين تتأهبين لارتداء ثيابك، إنني متأكدة إنهم سيتعاقدون معك إلى أمد طويل، لأنك في الحقيقة يا سيدتي تعطينا أروع مشاهد البهجة والتسلية. شكرا لك. إنني صاعدة لفترة قصيرة، إذا كانت هذه هي السيدة التي أرسلها السمسار أخبريها أنني لن أتغيب طويلا. يجب ألا تظن هذه السيدة أنني في انتظارها على أحر من الجهر. حسن يا سيدتي. لو سرت بيت قربه وإن لا أكون قديرا. Thank you. تفضل. أرجو أن تتكرم بالجلوس هنا لحظة، وسأحيط سيدتي علما بأنكما في شرف يا فاطمة. شكرا لك شكرا. هل يسمون تلك حديقة؟ لماذا وكيف؟ مساحتها لا تتجاوز المتر الذي يتوسط شريطا من العشب. يبدو لي أن البيت جميل من الداخل. 25 يارد من الستائر وقليل من الطلاء. إنك تستطيعين الحصول على ذلك في أي مكان. هذا ليس عدلا، انتظر حتى نرى الباقي من البيت. ولماذا أنتظر؟ أنا لست في حاجة إلى أن أرى المطبخ لأعرف أن الحديقة حديقة أسطورية، وهذا الصالون لا يطاق. ما بال الصالون؟ ما باله؟ لو لا يمكن أن يطلق عليه اسم صالون. قد يكون هناك صالون آخر. دعينا من ذلك الآخر، إنني أتحدث عن هذا الصالون. إننا قد نتمكن من عمل بعض التعديلات وندخل بعض التجديدات. نعم نعم تجديدات. أضيف الصالون إلى الحديقة. غاستون، إنه يصح غرفة مكتب يا عزيزي. غرفة مكتب؟ غرفة مكتب يا إلهي. وهل تنوين المذاكرة؟ هل تنوين أن تذاكري؟ لا تكن أحمق، إنك تعلم جيدا كيف تكون غرفة المكتب الحديثة. كلا لا أعلم. حسن، إنها مكان يمكن أن نجمع فيه. نجمع ماذا؟ لا تكن قاسيا، إذا كنت لا ترغب في هذا المنزل قل لي ذلك حالا حتى لا نتحدث عنه مرة أخرى. لقد أخبرتك قبل أن نعبر الشارع أنني لا أريد، وأنت كلما رأيت لافتة للإيجار أو للبيع تدخلين للاستعراض والمشاهدة. إن هذه الحالة الهستيرية تلازمك باستمرار. وماذا تعني بحالة هستيرية؟ أنتم يا معشر النساء فضوليات، إنك يا عزيزتي لا تستطيعين منع نفسك عن لذة دس أنفك في غرفة حمام امرأة أخرى، وخاصة إذا كنت لا تعرفينها. والحقيقة أنك دائما تسعين لمعرفة نوع آخر من الكريم أفضل من النوع الذي تستعملينه. يا إلهي، هل نحن نبحث عن فيلا أم لا؟ لا. ماذا تعني بلا؟ إننا لا نبحث عن فيلا، لا مجرد فكرة لفقت برأسك في الشهر الماضي. ولكننا لم نناقش شيئا آخر منذ وقت طويل غير مسألة شراء فيلا. نناقش؟ تعنين أنك أنت لم تتكلمي عن شيء آخر، أما أنا فلم أشترك في أي مناقشة عنها. أنت التي أصرفت في الكلام عنها حتى أصبحت تعتقدين أننا نناقش سويا مسألة الفيلا. قولي إذن أنك أنت تبحثين عن فيلا. إن هذا لا يغير من الأمر شيئا، فإذا كنت أنا الذي أبحث أو نحن اللذان نبحث عنها سويا، فالشيء المهم هو أنني أبحث عن فيلا لي ولك لكلينا معا. إنها ليست لنا، إنها لأبويك. إنك ببساطة تحاولين أن أشتري فيلا حتى يمكنك أن تحضري أباك وأمك فيها. إنني أعرفك، وإذا أردت ما تبغين هل تدين ما الذي سيحدث؟ أقول لك إننا سنمضي شهر أغسطس في الفيلا، ولكن أباك وأمك سيستوليان عليها في كل عام من بداية إبريل حتى نهاية سبتمبر، والأكثر من ذلك أنهم سيحضرون معهم سائر القبيلة من إخوتك وأطفالهن. إذن لماذا تبحث عن فيلا طوال هذا الأسبوع؟ أنا لم أبحث، أنت التي تبحثين وقد ضيقتني كثيرا. إذن فابعد عن نفسك هذا الضيق. كيف أبعده عن نفسي؟ بأن تشتري الفيلا، وعندئذ لن نتحدث عن هذا الموضوع أبدا. تماما يا عزيز. لنفرض أنني أريد شراء فيلا لأبي وأمي، ماذا في ذلك؟ يا عزيزتي إنني أعلم أنك تريدين شراء فيلا لأبيك وأمك، لكن يجب أن تعلمي جيدا أنني لا أريد أن أدفع في ذلك شيئا. عندك مهري. مارك يا عزيزتي لقد أنفقناه منذ زمن طويل. ولكنك كونت ثروة كبيرة بعد ذلك. ذلك صحيح، لقد كونت ثروة، ولكنك أنت لم تكوني شيئا. وعلى أي حال لا فائدة من النقاش، لن أشتري الفيلا وهذه نهاية الموضوع. إذن فلم يكن هناك داع للدخول. هذا هو ما قلته لك بجوار الباب. إذا كان الأمر كذلك فلن. بكل تأكيد هيا بنا. ماذا ستقول عنها ربة البيت؟ إنني لم أكترث أبدا بوجهة نظر أي إنسان، فلنخرج. يوم سعيد سيدتي. سيفرح بك يا سيدتي. يومك سعيد يا سيدتي. يوم سعيد. هل أعجبتكم الفيلا؟ هل تفضلتم بالجلوس؟ ما رأيكما في الفيلا؟ ممتازة ممتازة. لا يدهشني، فهي مكان صغير مبهج، مظهرها متواضع نعم، ولكن لها سحرها المميز. إن بوسعي أن أقول من مجرد النظرة إليكما إن المكان يناسبكما تماما وأنتما تناسبانه. واسمح بهذا التعبير، قصد هاشان إذا قلت لكما إنكما تبدوان وكأنكما في منزلكما. إن اختيار المكان المناسب لأناس ممتازين هما ليس بشيء هين. إن للمنزل مزايا عديدة، الكهرباء، الغاز، الماء، التلفون، المجاري، والحمام، والسقف الذي جدد بأكمله في العالم. إن ذلك مهم جدا، أليس كذلك يا عزيزي؟ لمن؟ والحديقة ليست واسعة جدا، إنها قصيرة وضيقة، ولكن لها مرتفعة. ليس هذا ما أعنيه تماما. إن زوجتي في ظريف يا سيدتي. كنت أقول الحديقة ليست كبيرة ولكن حولها حدائق. هناك مثل شائع يا سيدتي يقول إن الناس الذين حرموا من الأطفال يسكنون دائما بجوار مدرسة. أرجوك لا تعلم. مدرسة أطفال. إذا ما تقول هذه السيدة صحيح للغاية، هل لك يا سيدتي أن تخبريني ما الثمن الذي تطلبين لهذه الفيلا؟ يجب أن أكون صريحة معك، إنني غير راغبة في بيعها الآن. ولكن فليس هناك ما يمكن أن يقال بعد ذلك. لحظة واحدة من فضلك، دعي السيدة تكمل حديثها يا عزيزي. شكرا لك. كنت أود أن أقول إنني لا أقدر على أن أسلمها لأحد إلا لأناس ممتازين مثلكما، ولكنني بأية حال لا يمكنني أن أسمح لعامة الناس بالسكن فيها. لكن الأمر معكما يختلف تماما، سأبيعكما هذه الفيلا. إن هذا جميل منك. جميل جدا حقا، ولكن ما الثمن يا سيدتي؟ الثمن، إنك لن تصدق ما سأقول. الفيلا كاملة بأساسها وجميع التركيبات كما هي الآن، وسأبيعكما كل شيء باستثناء صورة صغيرة بتوقيع الرسام كورو. لست أدري إن كنتما قد سمعتما بهذا الرسام من قبل. كورو؟ أبدا لا، لم أسمع به ولا أنا. ولكني معجبة بالألوان وأود الاحتفاظ بها إذا لم يكن لديكما مانع. أما عن الفيلا فثمنها 250,000 فرنك، وأكرر لكما إنني أفضل بيعها بأقل من قيمتها لقوم مثلكما عن بيعها بثمن أكبر لأناس لا أشعر بميل نحوهم. إن الثمن قد يبدو مرتفعا للغاية. سلك. لا. بلى بلى يا سيدتي، في الحقيقة يجب أن أقول. نعم نعم، إن الحياة مليئة بالمفاجآت، أليس كذلك؟ إنك تعتقد أن 250,000 من الفرنكات ثمن مرتفع؟ إذا فاعرض الثمن الذي تراه. إذا فعلت فسيكون أقل من ذلك بكثير. فلتقل ما هو. إنه لشيء سخيف. قل الثمن الذي تراه يا عزيز. حسنا، إني أقول إن الثمن 60,000 فرنك. ماذا تعنيان بهذا؟ لا تسوي في نظري أكثر من ذلك. خذها مني بكل أمانة يا سيدي، إني لا أفرط فيها بأقل من 200,000 فرنك. إن لك مطلق الحق في ذلك يا سيدتي. سأكون متساهلة للغاية وأعطيها لك 200,000 فرنك. وأنا أيضا سأكون متساهلا معك للغاية وأبقيها لك بنفس الثمن. في هذه الحالة لا مجال للكلام يا سيدي. سعدت نهارا يا سيدي. لحظة واحدة يا عزيزي، قبل أن تتخذ رأيك الأخير، إنني أود أن نصعد إلى الطابق العلوي. سأصحابكما بكل سرور. تفضل معي في هذا الاتجاه. لا لا لا شكرا، لقد صممت على رأيي، لست أرغب في الصعود. كما تريد يا سيدي. سيدتي هل أصحبك؟ إذا سمحت. إنها لست معدة. يا عزيزتي، محق السماء كفى خلافا حول ذلك الكوخ القبيح. اذهبي افحصي الحمام وغرفة الحمام وعودي سريعا. 100,000 فرنك لقاء بعض أرضات من الأرض. نهلا بنت اعتقدت أنني مجنون. فليدق عليه اللعنة. أتسمح سيدتي بشرط التفضل بالدخول؟ أعلني كما أخبرتك أنني على عجل وليس عندي وقت. كم يرغبون ثمنا لهذا البيت؟ أنا لا أعرف شيئا عن ذلك يا سيدي. صح، ولا تحاول التمويع والاستغلال. لماذا لم يرقم الثمن على لوحة الإعلان؟ لكم أيها الشعب الفرنسي تتخذون دائما طريق المكر والخداع في إنجاز أعمالكم. اذهبي واخبري رب البيت بأنه إذا لم يأتي سريعا فإنني ذاهبة في الحال، ليس عندي وقت لأضيعه، وأنا حين أرغب شيئا فإن أي توقف يضجرني ويؤلمني. أنت الزوج كما أعتقد. مساء الخير يا سيدي، هل تتكلم الأمريكية؟ بالتأكيد. ذلك يتفق معي، ولكن كم يساوي ذلك البيت يا سيدي؟ حسنا، ولما لا تجلسين أولا؟ إنني أفعل كل شيء وأنا واقفة. يا للعجب، أو تفعلين ذلك؟ أين زوجتك يا سيدي؟ زوجتي؟ زوجتي أجل، هي في الدور العلوي يا سيدي. حسن، يمكنها أن تبقى هناك إلا إذا كان عليك أن تستشيرها قبل أن تجري عملية البيع. أنا؟ وحقك عندي؟ لا. إنك شاذ يا سيدي، فالفرنسيون عادة مضطرون للتشاور مع 10 رجال قبل أن يتحركوا أي حركة. اسمع يا سيدي، أترغب أو لا ترغب بيع ذلك البيت؟ أنا أود ذلك. وكم تساوي أنا؟ لن أنتظر أكثر من 5 دقائق. حسنا، اجلسي إذن لمدة 3 دقائق على الأقل، ونبدأ إذن في الحال. هذه الفيلا بناها جدي لأبي. أنا لا أقيم أي وزن لجدك هذا. ولا أنا. لكن يجب أن أخبرك أنني أنا. اسمع، أخبرني فقط عن الثمن. دعيني أوضح لك ذلك. لا، نحن نملك الكهرباء، الغاز، التليفون. أنا لا يهمني هذا. ما الثمن؟ لكن يجب أن تصعدي إلى الدور العلوي لتعيني البيت كله. لا داعي هذا، فإنني سوف أهدمه وأسويه بالأرض، وأشيد مكانه كوخا أنيقا يليق بممثلة كبيرة مثلي. هي للجلال. إنني أريد الأرض فقط، وسأكون مشغولة في أحد أفلام شركة باراماونت. هل تعلم أنني نجمة كبيرة؟ هذا صحيح، تشرفنا. وكذلك، كيف حالك؟ والآن كم يساوي البيت؟ دعينا نبحث الأمر في هذه الحال. كل شيء سيكون لك. عاد هذه الصورة المعلقة هناك على الحائط، فهي أثرية لرسام مجهول، إنها تمت بصلة إلى جدي لأمي، وأنا أرغب في الاحتفاظ بها. يبدو أنكم في أوروبا تعشقون أجدادكم كثيرا. إنهم أجدادنا منذ وقت طويل جدا، ولهذا نعتز بهم. إنكم قوم غرباء تفكرون في الماضي دائما، بينما نحن نفكر في المستقبل. كل إنسان يفكر فيما لديه. يا الله، إنكم لا تحاولون أن تقلدون أكثر مما تفعلون. النسخ المقلدة يا سيدتي ليست جميلة دائما، فنحن يمكن أن نحاكيك أو نقلدك، ولكن ذلك لن يرتفع بنا عن أن نكون كرنفالات هزيلة مضحكة. نحن مختلفون تماما يا سيدتي، ولك أن تفكري جيدا فيما أقوله لك. إن الأوروبيين يذهبون إلى أمريكا لجمع المال، والأمريكيون يأتون إلى أوروبا للتخلص من ذلك المال. تماما كما تقول، ولهذا يجب أن تتعلم كيف تدبر شؤونك. نحن نتعلم الآن ونتمرن على ذلك. حسن، إذن كم يساوي البيت؟ البيت دعينا نبحث الأمر. أنا أقول 300,000 فرنك، هذا هو نفس السعر الذي أطلبه من أي مشتري. كونك أمريكية لا يجعلني أرفع الثمن على الإطلاق. عاملني كما تعامل أي شخص، سواء بسواء. أتقول 300,000 فرنك؟ والدفع نقدا. إنني أفهمك الآن، تعني الثمن كله مقدما. سأحرر لك شيكا بالثمن. هذا انتظر لحظة سيدتي. أنا لا أعرف أين وضعت قلمي. دعني أقول لك شيئا هاما. يحسن بك أن تشتري قلما بالمبلغ الذي أعطيه لك ثمنا للفيلا. ما هو التاريخ اليوم؟ 24. يمكنك أن تملأ الشيك بنفسك وباسمك. إنني أخت في فندق ريتس كلاس فوندوم، ومحامي الخاص هو السيد هو 5 شارع كامبون، وسيتصل بمحاميك الخاص لإتمام الإجراءات. حسنا، إلى اللقاء سيدي. ومتى سترحل؟ أنا لا أعرف تماما، ولكن عندما تشائين. ليكن غدا، ليكن كذلك. وسيحضر مهندس الخاص يوم الثلاثاء. إلى اللقاء. إنني جد سعيدة. سعيد جدا لما أسمع يا سيدتي. إنه العمل الناجح حين يكون الكل سعداء. هل هي رائقة؟ نعم بالطبع. أجل جد سهل. صحيح أنها ليست مكانا واسعا، فقط غرفتان كبيرتان للنوم وثالثة صغيرة. هذا الشيء لا بأس به. إنك كنت على حق يا عزيزي. أخشى أن الفيلا ليست ملائمة. شكرا لك يا سيدتي، لن نضيع وقتك أكثر من ذلك. لا بأس لا بأس. لحظة يا عزيزتي، لحظة يا عزيزتي. إنك تقولين إنها فقط حجرتان كبيرتان للنوم وثالثة صغيرة. أجل يا سيدي، وحجرتان للخدم. توجد حجرتان إضافيتان للخدم. نعم سيدي. هذا جميل عظيم. صحيح يا عزيزي، ودع الفكاهة. وغرفة الحمام كيف تكون؟ مدهشة، إن بداخلها بانيو. يا سلام، هناك بانيو في غرفة الحمام؟ هذا صحيح؟ نعم بداخلها بانيو. إن هذا لشيء مثير. غرفة حمام بداخلها بانيو، وغرفة للنوم اثنان كبيرتان وثالثة صغيرة، وغرفتان للخدم وحديقة. وعندما كنتما بالطابق العلوي كنت أفكر كثيرا في أبيك وأمك. إنني كما ترين غير أناني، وهناك الحجرات الخاصة لأطفال أختك. كما أنني قد فكرت كثيرا يا عزيزتي في شيء هام، وهذا الشيء عندما نكبر في السن، وسأتي ذلك عاجلا أو آجلا. وفي هذه السن الكبيرة يميل المرء إلى حياة الريف الهادئة. قلت يا سيدتي إنك تطلبين 200,000 فرنك، أليس كذلك؟ ما الذي تهدف إليه يا عزيزي؟ إنما أحاول إرضائك يا عزيزي. هذا الثمن يا سيدي هو أدنى الثمن بطبيعة الحال. حسنا اتفقنا، ولن أناقش في الثمن. أسكتم، ولكن هناك أشياء كثيرة يجب أن نناقشها قبل. أبدا، هناك شيء واحد فقط. ترين أنني لم أناقش الثمن، وفي مقابل ذلك يجب أن تكوني لطيفة معي. وأرجو أن تسمح لي بإبقاء هذه اللوحة الصغيرة التي آنستني عند صعودك مع زوجتي. أرجو أن تسمح لي بهذه اللوحة للرسام كورو، أليس كذلك؟ إن قيمتها ليست في حد ذاتها. بالطبع إنها كتذكار. حسنا، يمكنك أن تحتفظ بها. شكرا يا سيدتي. هل لك أن تعطيني إيصالا بالثمن يا سيدتي؟ حسنا جدا، سيتولى محامي الخاص تفاصيل الصفقة. تفضلي هنا بكتابة اسمك. هذا حسن. أليس اليوم هو 23؟ لا هو 24. لا بأس، وماذا يهم في ذلك؟ يوم أقل يوم أكثر. تفضل يا سيدي الإيصال. شيء عظيم عظيم. شكرا سيدي. شكرا سيدتي. إليك بطاقتي الشخصية. ودعم. ولكن هناك أمر هام. يمكنك أن تتفضلي بمبارحة المكان صباح الغد، أليس كذلك؟ غدا بسرعة هكذا؟ حسنا، فلنقل مساء الغد على أكثر تقدير. نعم يمكنني ترتيب ذلك. وداعا سيدتي. وداعا سيدتي. وداعا. سآخذ صورتي الصغيرة معي إذا لم يكن لديك مانع. إنها تذكار جميل كما تعلمين. سأريكم الحديقة في طريقنا للخارج. لا شيء. أجل لا شيء. قد ربحت فقط 100,000 فرنك ولوحة بريشة الرسام كورو. وكيف؟ سأخبرك فيما بعد. وهكذا يا سادة تمت الصفقة في فيلا للبيع، مسرحية من فصل واحد كتبها ساشا جيتلي، ترجمها عبد القادر محمود، قام بالأدوار حسب سماع الأصوات سامية فهمي، نجمة إبراهيم، صلاح منصور، عايدة هلال، وسناء جميل. فيلا للبيع إخراج إيهاب الأزهري.